لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد ورب الدعوة الصادقة آتي محمد. الحمد لله المتفرد بالعظمة والكبرياء، المستحق للمجد وعظيم الثناء، نحمده تعالى وهو أهل لأن يحمد، ونستعينه وهو نعم المستعان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذرياته المطهرين وصحابته الخيرة الصادقين وعلى التابعين لهم في كل وقت وحين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى امتثالا لأمره عز وجل، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن فريضة الحج لإبراز مقاصدها الكبرى في الآخرة والدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذ سأل إبراهيم عليه السلام ربه في دعائه أن يجعل قلوب بعض خلقه تنزع، أي تشتاق إلى مساكن ذريته الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، والمراد فاجعل أناسا يهوون إليهم. فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة، حتى كأن المسرع هو الفؤاد للجسد، والمعنى فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم، وهذا ما وقع. وتعظيم هذا الركن إنما هو من تعظيم الله عز وجل التي هي من علامات التقوى. عباد الله، إن كل كلمة تتعلق بفريضة الحج لها دلالة عميقة في تقويم السلوك وتسديد القول والفعل وتصحيح التوجه نحو الله عز وجل أولا، ثم نحو الناس ثانيا. فالإحرام التزام، والتجرد من الملابس المخيطة إخلاص وإنصاف، والتلبية استجابة وخضوع، والطواف والسعي ورمي الجمار تضرع ودعاء وتسليم، والوقوف بعرفة اعتراف وتوبة وإنابة. ومع هذه الصفات كلها التي تحققها عبادة الحج، نجد معنى آخر، وهو الانخراط في الجماعة وتصحيح الانتماء البعيد عن العصبية والأنانية. اسمع: الانخراط في الجماعة كالجسد الواحد، وتصحيح الانتماء البعيد عن العصبية والأنانية. شو اللي دخل فيهم؟ كمان مرة: الانخراط في الجماعة، جماعة الإسلام، وتصحيح الانتماء البعيد عن العصبية والأنانية، وهذا ما يحقق معنى التوحيد لله تعالى. والمؤمن يتعلم من فريضة الحج شهودا أو تعلقا أمورا نذكر منها: الإحرام المفيد لترك الشهوات والشبهات، والمحيي لليقظة الدائمة ومحاسبة النفس على الأقوال والأفعال، بل وعلى وساوس والظنون. فالمحرم منتبه لكل حركة تصدر عنه، مهتم بحكمها وما يترتب عنها، وتلك هي غاية الإحرام، المحاسبة على الصغيرة والكبيرة في حق الله تعالى وفي حق الناس. ومنها التجرد من المخيط والمحيط، وهو تجرد من مألوف العادة، إذ لا يزين العبد مظهره وإنما يزين مخبره، بالتخلص من كل مظاهر العجب أو الكبر والترفع عن العباد، فضلاً عن طلب الترفه بزينة الحياة الدنيا والإسراف في متعها، وكأن لباس الإحرام يعود بالناس إلى أصلهم، وأن التفاضل بينهم بالدين لا بالدنيا قاعدة عظيمة. اسمع أخي، التفاضل بين الناس بالدين لا بالدنيا، لقول الله عز شأنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومنها التلبية لله رب العالمين، وهو تعبير قوي من كل قاصد لبيت الله الحرام عن طلبه القرب من مولاه، رافعا كلمة التوحيد على رؤوس الأشهاد. أكبر نعمة علينا يا إخوانا، أكبر نعمة علينا نعمة التوحيد، وإلا ممكن بعضنا يعبد بقر الآن، وبعضنا شجر، وبعضنا حجر. أكبر نعمة على العباد التوحيد، بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قارنا توحيده لربه بالحمد والثناء، ناسبا ما به من نعمة أو بأحد من الخلق إليه جل جلاله، منخرطا في صورة تجلي ملك الله العظيم، وهو حال أدعى إلى امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه والإنابة إليه مع الاعتراف بالتقصير، والتزام الذكر والدعاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ومنها التعارف والمعايشة في الزمان والمكان مع سائر أطياف الناس، والتخلص من الاعتزاز بالفوارق، وتقوية القواسم المشتركة بين أفراد وشعوب الدين الواحد، مما يدعو إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة، مصداقا لقول الحق سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عباد الله، إن عبادة الحج ليست عبادة موسمية ولا ظرفية تنقضي فوائدها بانتهاء الموسم، فغاياتها ومقاصدها تتجاوز بالعبد الزمان والمكان، وتبوئه مقام سعادة أهل الإيمان والعمل الصالح في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والمرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وخصنا بأعظم الرسل كرما منه ومنا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أكرم الأنبياء والرسل قدرا وشأنا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هل تساءلتم يوما عن حقيقة الحاج؟ الحاج من عقد بقلبه رفض الدنيا كما رفضها بلباسه، وأن يتجرد للمولى كما تجرد عن هيئة الدنيا، وينبذ كل طريق لا تبلغه لربه. وإذا اغتسل من الأدناس الظاهرة فليغسل قلبه من الأدران الباطنة، وإذا استجاب لسانه بالتلبية فينبغي أن يستجيب كل عضو من أعضائه بالخضوع لربه سبحانه وتعالى. والحج تأكيد على حرمة الأنفس والأموال والأعراض، وأنها أشد حرمة من الأشهر الحرم والأماكن الحرم، حيث سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة ليختبر ما عندهم ويبني عليه ما يريد بيانه، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اسمع: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ونشهد أمام الله أنك بلغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن في حرص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على التأكيد على حرمة الدماء والأعراض والأموال دليل على خطورتها، وأنها من وصاياه التي أوصى بتبليغها للناس، وأشهد الناس عليها في ذلكم المقام العظيم، حتى يعلم كل الناس أن هذا الدين جاء لحفظ الدماء والأعراض والأموال، إذ الأمن عليها من شروط الحياة الطيبة. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ونبينا محمد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين، خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين، وعن التابعين لهم بإحسان في كل وقت وحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وتقبل موتهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.